والصلاة والسلام على رسول الله قبلت نكاحها. ففيه وجهان. شايفين الكلام عند الشافعية في تشديد جامد جدا علشان يبقى القبول عاقب الايه؟ الإيجاب. عشان كده احنا بنتجنب في صيغة العقد ان احنا نخلي القابل يقول خطبة. احنا اول ما التاني هو اللي يقول خطبة او ثالث يقول الخطبة خطبة النكاح، ثم يقول زوجتك فلانة على الصداق وعلى كذا وكذا. اول كلمة التاني يقولها ايه؟ قبلت زواجها، قبل ما يقول الحمد لله بسم الله. مع ان المعتد للأسف عند كثير من المأذونين الوقوع في هذه المسألة. طب مسألة فيها خلاف بين العلماء، لماذا؟ هو الراجح فيها صحة، لأن هذا ليس إعراضا، الصحيح فيها صحة العقد. ولكن الأحوط والأبعد عن الخلاف أن يبادر إلى قوله قبلت، وليس أن يؤجل ذلك إلى بعد الخطبة. خذلكم لما بيقول الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله، هي اسمها دي خطبه كده. الخطبه عباره عن حمد وتشهد وثناء على وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كده بقت خطبه. يقول فيه وجهان احدهما وهو قول الشيخ ابي حامد الاسفرايني انه يصح، لان الخطبه مامور بها للعقد فلم تمنع صحته كالتيمم بين صلاتي الجمع. من يقول من أهل العلم أن التيمم لا بد من تيمم جديد لكل صلاة، وهو خلاف الصحيح. الصحيح أن التيمم طهارة، فإذا كان لم تنتقض طهارته ولم يولد الماء وحضر وقت الصلاة التي تليها فيصلي على طهارته. لكن هناك مذهب ووجه آخر بأن التيمم لابد أن يكون عند إرادة الصلاة، وكل مرة لابد أن يطلب حتى لو غلب على ظنه أنه لا يجد، وبالتالي يقول أنه يطلب فيعلم أن الماء غير مولود فيحتاج عند ذلك التيمم حتى الصلاتين المجموعتين. فبيقولوا الصلاتين المجموعتين في فاصل بينهما، هو التيمم ده ما قطعش الجمع، عشان عندهم هم يعني برضو وأكثر علماء على أن الجمع لا بد فيه من الإيه؟ من الموالاة بين الصلاتين، وليس الفصل الطويل. زي واحد يقول لك أنا صليت الظهر وبعدين رحت المطار فصليت العصر هناك، جمعت قبل وقت العصر. هذا الكلام عند عامة أهل العلم لا يجوز، والجمع هذا ليس جمعا، لأن اسم الجمع لا بد أن يكون فيه موالاة وليس فاصل طويل. يقول لك مثلا انا هصلي الظهر وبعدين لما اخرج بره البلد اصلي العصر، انت لم تجمع. لابد ان يكون في الحاله دي بقى لازم تنزل تصلي العصر في وقت العصر. نعود بقى الى المساله. فبيقولوا التيمم ده فصل مطلوب بين الصلاتين، يبقى الخطبه مطلوبه في العقد، فلو قال الخطبه لا يعني ينقطع الفور بين الاجابه والقبول. القول الثاني لا يصح، لانه فصل بين الاجابه والقبول فلم يصح، كما لو فصل بينهما بغير خطبه ويخالف التيمم فانه مامور به بين الصلاتين، والخطبه مامور بها قبل العقد. يعني السنه ان الخطبه تبقى فين؟ قبل العقد. يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، يقولها كاملة وبعدين يخلي الراجل يقول إيه؟ زوجتك، والتاني يقول قبلت، وليس إن هو يقول الخطبة بين الإجابة والقبول. كل العقود الأصل فيها أن القبول يعقب الإجاب، وليس أنه يتراخى عنه، يكون دالا على التراضي بين الطرفين وليس هناك إعراض من أحدهما. يقول وأما مالك فأجاز التراخي اليسير بين الإيجاب والقبول. والصحيح أن قول مالك هذا قول قوي وجيه،

مفهومة ولا الحروف منتظمة. الصيغة لابد من الصيغة، لابد أن تعاد الصيغة مرة تانية. يقول ماشي كده بس يجيب واحد ولي تاني هو اللي يقول الصيغة الصحيحة، يعني بقى عشان يرضوا مثلا الناس الكبيرة مثلا، والراجل ما ضيعناش حقه ونحو ذلك، وربما يكون هو في غير وعيه فيجيب واحد تاني لازم يقول، لابد أن تكون الصيغة الصحيحة. ها؟ طبعا دي على فكرة المسائل دي خطيرة للغاية، وبتعرض فيها الى عدم وجود عقد الزوجية، ان الناس اصلا يروح جاي مثلا يقول، ما يقولش مثلا قابلت زوجها لفلان، يروح جاي قايل مثلا لنفسي مثلا، ولا اللخبطة في الموضوع ده تمنع صحة العقد. مش هنقول العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد التي عبرت عنها الالفاظ. لا لو ألدغ في حرف واحد أو كده ولكن يصح يفهم منه خلاص. وإن كان أحد المتعاقدين، وإن كان الألثغ لا يفصح، لا يعرف يتكلم، لا يعرف يتكلم خلاص ما يصلح، لابد أن يوكل رجلا آخر وليا آخر يتولى ذلك عنه. لكن اللثغ في حرف أو حرفين ليفهم المتكلم، يفهم السامع مقصود المتكلم، يقع به ذلك. الفاظ الانعقاد، ينعقد الزواج بالالفاظ التي تؤدي اليه باللغه التي يفهمها كل من المتعاقدين، يعني لا يشترط اللغه العربيه ولكن يشترط الالفاظ الصريحه التي تساوي الالفاظ الصريحه في العربيه. معنى كده يعني اللغات التانية فيها ترجمة عن معنى الزواج، واللغة العربية فيها ألفاظ صريحة في ثلاثة يعني متفق عليها وفي بعضها مختلف فيه، لكن الألفاظ المطلوبة في اللغة الأجنبية هي الألفاظ الصريحة أيضا التي يفهمها كل من المتعاقدين متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج دون لبس أو إبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. هذا الاختيار شاذ من شيخ الإسلام، لأنه أدخل فيه ليه الفعل، وليس هذا عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، إن الأفعال لا تصلح، لا بد من قول. يقول: وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترط اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل قبلت، وافقت، أمضيت، نفذت. بس بيقولوا يتحقق بأي لفظ. ها؟ راح جاي مثلا قال له زوجتك فلانة، شو قال له مثلا؟ ها؟ لا يصلح ذلك عند العلماء، خدها، لا بد من لفظ صريح، ولا بد ان يكون بصيغة الماضي او بالجملة الاسمية. ماشي كده؟ الدالة على الاستمرار، صيغة الماضي التي قابلت زوجت، هو بينشئ التزويج بس غرضه أن هذا الزواج صار مستقرا كأنه ماضي خالص، يعني أنا بأنشئه على إيه؟ زي أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، معناها إيه؟ سيأتي قطعا كأنه قد أتى، ما المقطوع بالماضي. ها؟ ايوه جواز ماشي المترادفات مفيش مشكله، بس الصيغه لابد ان تكون بما يدل على البقاء والاستمرار. والمقصد بالجمله الاسميه الجمله الاسميه يقول له فلانه امراتك، فقال هي امراتي. ماشي كده؟ بانشاء العقد بهذه الطريقه، لان الجمله الاسميه تدل على الاستمرار زي الصيغه الماضيه.